ويتم نعمته عليك وعلى من؟ آل يعقوب، أهلك، أبوك. لذلك شوفوا ما في رجال تأتيه نعمة ولا يستفيدونها أهله، وإذا أتتك نعمة لم يستفد منها أبويك ولا أهلك فهذه نعمة غير مباركة. النعمة اللي قال على أبويك، ثم قال على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، وسمى الأجداد أب. يا شباب يا اللي تشاهدونا، ترى الوالد الجد والد يقولون العوام عندنا، وبعضنا اليوم أنا أمسي على كل أب وكل جد وكل جدة في بيوتنا اليوم، أقول هؤلاء أنا أسميهم الغرباء إلا في بعض البيوت. غريب ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هنا أن الجد أب، قال الله سبحانه وتعالى فيكيد لك، ثم قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فإبراهيم جد يوسف وإسحاق جد يعقوب، ومع ذلك قال له أب. احترموا الأجداد. أقول للبنات اللي في البيوت، بعض الجدات كبيرة في السن ما تجد من يؤانسها ولا يجالسها ولا يؤاكلها ولا حتى يضحك معها. يا جماعة اهتموا بكبار السن، لأنهم حقيقة هم سرج البيت، هم أنوار البيوت وهم بركة البيت. هؤلاء الكبار اللي أغلب وقتهم على سجاداتهم وعلى مصلياتهم ويسبحون الله الليل والنهار، ومنهم من يصوم يوم يفطر يوم، أقل حقوقهم علينا أن نؤانسهم وأن ندعوه بي يا أبوي ويا أمي. الجد قلها يبا، والجدة قلها يمة، وعاملها كما تعامل بأحسن مما تعامل أبيك وأمك، لأن هذا من البر. وكما تعرفون البر أو غيره يصل إلى سابع جد. قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بدأ إخوان يوسف يحقدون على يوسف وبدأوا يكرهون يوسف، فبدأ الشيطان يلعب. شفتوا أول ما تكلمنا عن قصة آدم، الشيطان بدأ يقول كيف أبوكم أنتم 11 رجال كبار، وهذا خلنا نقول بلهجتنا العامية بزر صغير، وجالس يعطيه الدلال والمكانة وأنتم ما لكم قيمة. وهنا بدأوا الآن، إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلينا، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني مجموعة ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. شوفوا قلة الأدب لما تتكلم على أبوك، إن أبانا لفي ضلال. هذه عبارات ترى نسمعها في بيوتنا بس نسمعها بطريقة ثانية. الضلال هنا معناته الأمور الدنيوية، يعني ما عنده حكمة، ما عنده حسن تعامل، ولا مو ضلال الكفر. بعضنا يقول شفت هالشايب ذا يا أخي والله أنه جايب لنا المرض، والله هذا الشايب يا أخي بخيل عاض على الدراهم. تقول هذه كلمات ترى تقال، شفت هالعجوز، شفت شكله، شفت شو الحين بيجي يشغلنا، شوف شو بيقول. هذه عبارات تراها تعتبر من العقوق، وهذه عبارات قد تخرجك من دائرة الرضا إلى دائرة الغضب. ولذلك قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. بدأوا يخططون كل واحد يعطيهم رأي. الغريب أن القرآن أثبت أنهم أجمعوا على قتله. اقتلوا يوسف، هذه الآية، أو اطرحوه أرضا. اطرحوا أرضا مش معناه تطرحوا أرضا، لا ضربوه في قاموسك يا عبد السلام، هذا ضرب مضارب من في القرآن. قال اطرحوه أرضا يعني غربوه عن بلده، ناخذه نخطفه ونسفره نطلع برا البلد. اطرحوه أرضا يأخذ لكم وجه أبيكم، يصير لك أبوكم الحالة، لكم لحالكم، يأخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده. هذه مشكلة إبليس معنا. يا رجال رح سوها المعصية المرة هذه وبعدين تتوب عادي يا رجال، مو بنت أول واحد ترى. ولذلك إذا مناك الشيطان وأغراك بالتوبة معناه تتمكن منك. هو يقول لهم وتكونوا من بعده قوما صالحين، اذبحوا أخوكم، اقتل واطرد وعادي تتوب وتراك الله. يا نعم يتوب، لكن هذا الإغراء قد يأتيك الموت ويفاجئك الموت قبل أن تدرك أنت التوبة وتدخل مع التائبين في قوافل التائبين. قال قائل منهم، يقال اسمه لاوي، قال قائل هذا أرحم واحد كان بيوسف أعقلهم. تعرفون المثل اللي عندنا يقول أنا عاقلكم يا قال ذاك المربط تقريبا، هذه مثلها. قالوا هذا هو، قال اقتلوا يوسف، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ترى القرآن بليغ، غيابة، الغيابة أن ينزل في بئر أو في جب يغيب عن الأنظار، يغيب. ويقولون ما قال بئر، قال جب. أنت عندكم جب هذا بحايد لا يا بدر؟ الجبة أقصد، مو بالجب. أي كيف أول مرة تسمع فيها؟ أي أما الجب، الجب هو البئر العميق الموحش الذي لا ماء فيه والذي لا يمر عليه السيارة أصلا. وشوفوا التخطيط والخبث إلى أين أصل. فقال قالوا إذا نضعه في البئر الفلانية، يعرفون بئر بعيد قعرها مظلمة فيها حتى من الحيات والعقارب وغير ذلك. فخططوا ودبروا مكيدة، لأن أبوهم لا يمكن يتنازل أنه يغيب يوسف عن عيونه، فهم عارفين هذا الموضوع. فبالتالي هم يحاولون أنهم يقنعون أبوهم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا. هذا سياق القرآن يدل على أنهم حاولوا أكثر من مرة ترى، يعني ما تجي من واحد تقول ترى باخذ أخوي معي وراك ما تأمننا، ما تجي من أول مرة. معناته أنهم جوها أول مرة هو قال لا، ثاني مرة هو قال لا، وثالث مرة هو قال لا. لما خلاص شافوا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يرتع يعني يأكل ويلعب، واللعب يجوز. ولذلك حنا نقول للناس اللي يشاهدوننا لا تشددون على الشباب ولا على عيالنا ولا على بناتكم، أعطوهم مساحة، مساحة من فرصة للعب واللهو المباح والترفيه عن أنفسهم، لأن هذا جزء من الحياة. يمكن تفاتت علي وعليك، أنا أكلم بعض الآباء، لكن لا تفوتها على عيالك، دعهم يأخذون قدر اللعب الذي يستحقونه. والحياة تتغير والمتغيرات كثيرة، ولذلك بعض الآباء في البيوت حاطن سجن، سجن غير صحيح. حنا نتمنى عيالنا يمشون صح ولا لا؟ يلا يا بابا هدا هدا صح، وأول ما يمشي أقعد وش استفدنا؟ ونتمنى أنه ينطق قل بابا بابا ماما، وإذا تكلم أسكت. هذا التناقض الغريب، تفرح بكلامه ثم تسكته، وتفرح بمشيه ثم تقعده، وهذه مهم تربية. عطى ابنائك. وبالمناسبة يقول علماء التربية والنفس أن أكثر الحركة، أكثر طفل حركة، يعني اللعب الذي فيه حركة، هذا أكثر فائدة للطفل الصغير، لأن هذا الطفل جالس هنا يفرغ الطاقة السلبية. وحنا نبغى عيالنا، ولذلك عيالنا اليوم ما يستفيدون من كثرة الألعاب حقة البلايستيشن هذه والجيم وما أشبهها، هو ذهنه فقط اللي يتحرك، بل بعضهم ينهبل ويصير تفكيره متعب ويصدع وياكل حبوب صحيح بكثرة الألعاب. بينما اللعب المقصود به الحركة أكثر من يعني أنا أقول دائما خل الأبناء يتحركون رياضة حركة، لأن هذا يعود عليهم بالنفع الجسماني، وكذلك نوع من المرحلة العمرية التي يحتاجها الأطفال. عموما يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. شوفوا رد الأب يا شباب، يمكن بعضكم ما بعد صار أب، أنا أب، هذا الكلام يعرفه الآباء ويعرفنه الأمهات. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، هذا وقف، أنا يحزنني أنكم تروحون به، ما أقدر تغيب عيني عنه. بينما بعض العيال، بعض الأبناء يفرح إذا طلع أبوه من البيت وإذا طلعت أمها من البيت، ولا يأنس بوجودهم داخل البيت. أما الأب يقول يحزنني، إني ليحزنني أن تذهبوا به، هذا واحد، أنا هذا الأمر الأول، وأخاف هذا الحزن في البعد عنه. مثل ما قالت أم موسى، أم موسى لما وضعته في الصندوق ثم وضعته في البحر، كل هذا كان يتعبها. قال الله ولا تخافي ولا تحزني. الأب والأم يحزنون على فراق الأبناء، وسنترك إن شاء الله أم موسى في قصة موسى إن شاء الله تعالى. هنا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يعقوب عليه السلام علمهم بالعذر، نصيحة، إذا عندك عدو يتربص فيك لا تعطيه الاعتذار ليعتذر لك به، الحجة عليك لا تقولها له. يعقوب مسبق لهم. طبعا الذيابة يقولون في الشام، هذه معلومة إلى اليوم، أشرس الذئابة على الكرة الأرضية ذئابة الروس، روسيا وبلاد الشام، يقول أشرس الذئابة على وجه الأرض، وتفترس الرجل وتأكل لحمه مع عظمه، ومعروفة إلى اليوم، يعني الأفلام الوثائقية تثبت هذا اليوم، أن ذئابة الشام وذئابة الروس ذئابة شرسة. فيعقوب يعرف المنطقة اللي بيروحون لها مليانة ذئابة مفترسة. قال يحزنني أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. كنا صحهم، إبليس زين الموضوع لهم، احفظوها. لذلك لا تقول لواحد الحجة عليك بعدين يجي يعتذر لك بها، لا تسبق، هذا أسلوب عند المحققين، لما يحقق معك ما يعطيك عذر تقول لا او اجابه ثانيه، يعطيك سؤال مختصر وانت ياخذ من اجابتك ثلاث اسئله ثانيه. والعدو كذلك يتربص بك احيانا فياخذ منك الحجه ثم يردها عليك. ولذلك الفطين يكون فطنا في التعامل مع عدوه. انا اقصد قالوا لئن اكله الذئب، كيف ياكله الذئب يا ابانا ونحن عصبه رجال 11 رجال وهذا اخونا على قولتها الشمال وغد صغير، كيف ياكلها الذئب بين ايدينا؟ هذا مستحيل. يعني كانك تشكك في رجولتنا وفي فتوتنا وفي قوه حمايتنا له ونحن عصبه، ان اذا لخاسرون. عطاهم اياه وكل الامر لله. فلما ذهبوا به واجمعوا، شوفوا الآية كيف كلهم، ان يجعلوه في غيابة الجب. يقول ابن كثير كلام محزن، يقول هم في الطريق كانوا يضربونه ضرب حتى لكموه على وجهه وادموه، وقيل خلعوا ملابسه، لانه بدليل انهم خلعوا ملابسه هذا في القرآن، وجاءوا باباهم عشاء يبكوا، جاءوا على قميصه، معناته فصخوا القميص، الثوب العيب فصخوه. فكان يمشي معه، تخيلوا طفل مع 11 رجال ويضربونه وملابسه خلعت، في منظر حقيقة يعني انا اسميه نوع من مناظر البشاعة والعنف الاسري حقيقة. وانا احذر بعض الاباء والامهات اذا زعل بدأ يضرب عياله بطريقة مؤلمة، ولا الاخوان الكبار، بعض الاخوان الكبار يتفرس، تقول ما ودي اعبر بتعبير مهوزين، لكن بعضهم لا دخل في البيت اعوذ بالله، تقول اسد اسد علي، ها ايوه هو ايش يقول نعامة، يعني بعضهم هذا مو في الحروب، انا ما اعرف ان الحروب بس ما بيقول يقول حروب، يقول اسد علي وفي كذا نعامة، بعضهم لا دخل البيت سوى اسد، يضرب البنت يضرب الولد. والغريب ان شفنا في بعض المقاطع فيها التقنية الحديثة امهات واباء اللي يربط ولدها بسلسلة، واللي تحرق ولدها بملعقة، واللي اعوذ بالله، اي قلوب يا جماعة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اعرابي عنده 10 اطفال، الرسول شاف الاعرابي شاف الرسول يقبل الحسن او الحسين، قال الاعرابي اتقبلون صبيانكم؟ تحبون عيالكم انتم؟ قال النبي نعم نقبل صبياننا. قال والله عندي 10 ما قبلت واحدا منهم. هو مبسوط يحسبها مرجلة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله نزع الرحمة من قلبك، انت منزوع الرحمة، وش الفائدة من عندك 10 عيال ولا تقبل واحد منهم؟ اذا كان المسح على رأس اليتيم وتقبيله تزيد ايمانك، وهو يتيم لا يقرب لك ولا شيء، فكيف بولدك ابنك الذي في بيتك او بنتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ما كانت تدخل عليه فاطمة رضي الله عنها الا كان يقوم لها ويتلقاها ويقبل ما بين عينيها ويجلسها في مكانه، هذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكان يلاعب الاطفال، امامة بنت زينب تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها بنت اسمها امامة صغيرة، كل ما جاء يطلع الرسول المسجد تمسكت ثوبه صيح زي ما يسوون عيالنا ولا لا؟ لكن احنا شو نسوي فيهم؟ كف وبقس وسكر الباب وتسمع صراخه يا مرة سكتي لا جيت فهم معه، هذا في الغالب. لا لا لا، الرسول تتعلق به امامة طفلة فيقول دعيها خليها تجي، يقول فتفتح ستار الحجرة عشان يدخل يصلي بالمسلمين، فيراه بلال، يشوفون فيراه بلال يقول ما ندري احنا نقيم ولا ما، عشان الطفلة، فيحملها النبي على كتفه يعني اقم، يقول فيقبل علينا وامامة هنا بنية صغيرة اقم رسول الهدى، الله اكبر الله اكبر اشهده، يقول استووا اعتدلوا، وامامة تلعب بالعمامة حقة الرسول تحركها يمين وتمسك لحيته وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يوم كبر النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر والبنت هنا الصحابة وراه، اذا ركع نزلها، واذا جاء يقوم شالها، واذا سجد نزلها. يقولون ان عبد الرزاق الصنعاني عالم من علماء اليمن، يقولون صلى مرة بالناس في المحراب وعليه عمامة كبيرة، تعرفون العمائم اللي يلبسونها اهل السودان واهل اليمن طولها يمكن 9 متر احيانا لها ذؤابة صحيح. يقول فلما لبسها الصنعاني كبر وسقطت عمامته في المحراب، وجلس يعدلها وهو يصلي بالناس، انكروا عليه قالوا انت تحرك وانت امام تصلي فينا، قال ان العمامة اخف من امامة، يقصد امامة بنت زينب التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه. انا اقصد ان اللعب مع الاطفال والنزول الاطفال هذا نوع، اخذوا اخوهم في الطريق، تخيلوا هم ماخذين يوسف يضربونه، يقول فلما اقبلوا على البئر يعني مع غروب الشمس، هم جايبينه مع الغروب لأن القرآن دل على ذلك أنهم جاء وأباهم إيش؟ عشاء في الليل. والليل كم يقولون العوام عندنا يقولون أن النهار له عينين والليل يخفي كثير من المعالم، فهم أذكياء. هذا من الكيد، كيد الشيطان. قال فيكيدوا لك كيدا، ومع ذلك أقبلوا عند البير وعلقوا أخوهم في حبل. لما علقوه يصيح ينادي يصرخ، هذه التفاصيل جاءت في كلام ابن كثير وبعض الأحاديث الإسرائيلية، لكن تقريبا هذا هو الواقع. ثم لما أدلوه تخيل، يقول ابن كثير تعلق يوسف بيديه بأطراف يديه في طرف البير، فأخذوا حجارة يضربون على طرف أصابعه من شدة الحقد، وليس عليه ثياب، خلعوا ملابسه ثم رموه. يقول فأدلوه أدلوه حتى لم يسمعوا له صوتا. قال لاوي هذا أخوه والله إني سمعته ينادي يا أبتي، يستفزع بإخوانه، عزوتك هذه المصيبة أن تأتيك الطعنة من أقرب الناس إليك، الشيء الذي كنت لا تتصوره يأتيك الحقيقة منه، هنا تكون الطامة. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لما يظلمك بعيد هذا قهر، لكن لما يكون الظلم من قريب، ولما يكون الظلم من قريب لا تتوقع أنه يظلمك، تكون الطامة الكبرى. يا شيني اللي ما عنده مروءة، اللي ما يعرف المروءة لا مع أخ ولا مع صديق ولا مع جار، ولا يعرف وفاء ولا يعرف أخوة ولا يعرف مروءة، وممكن يطعنك في أي لحظة وممكن يخونك في أي لحظة، نعوذ بالله. ترى بالمناسبة سورة يوسف تعلمنا ثبات الأخلاق في وقت انكسار الأخلاق. يوسف انتقل إلى مصر في تلك الحقبة كانت عديمة الأخلاق، أهلها العزيز، امرأة العزيز، هل شروه خذوه باعوه خانوا، الذين كانوا يتربصون به، لكن ثبت. هذه خيانة، تأخذ أخوك من حضن أبيه وأمه ومن بيته، وتأخذ الطفل صغير في غيابة الجب، سماها، شوف الفصل القرآني، غيابة غيبوه في الجب في البير، وجالس تترنح كأن الأمر عادي. مثل بعض الناس، ترى جبر الخواطر من أجل العبادات عند الله، من جبر خواطر الناس جبر الله خاطرة. ولذلك انتبه، تكسر خاطر إنسان أو تقول كلمة لا تلقي لها بالا، تكسر خاطر إنسان أو تجرح إنسان، عبارات يتلفظ بها بعض الرجال أو بعض الزوجات ولا بعض الناس على بعضهم، ثم بعد ذلك يطعن ويجرح ويقتل دون أن يشعر. رموه في البئر، ولما سقط في البئر، أنا أبغاكم تتخيلون يوسف 7 سنوات وفي بئر وفي الليل ومهجور، بالله عليكم كيف يسوي هذا؟ كيف يسوي؟ عيالنا يخافون من الصراصير أكرمكم الله، ويخاف من قطو لا سمع. صحيح، لا نضحك، هذا واقع. كيف بطفل صغير، هو شاف الضرب، كان القتل حاضر، لكن الله الذي دبر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بقى 3 أيام، في بعض الروايات طبعا من الإسرائيليات أنه كان يدعو يا رب ارحم ضعفي، يا رب ارحم أبي، مسكين طفل. في سيارة راحلة، ناس مسافرين، سبحان الله بأمر الله ضيعوا طريقهم اللي يبونه، فدخلوا بالخطأ حتى وقفوا عند هالجب هذا، هالبير هذا. ورد في بعض الروايات أن دوابهم الخيول والجمال بدأت تهيج، هاجت، هم يبون يكملون الطريق، فهاجت دوابهم حتى بركت وجلست في الأرض، ما يدرون ايش السبب. فقالوا نبقى الليلة بعد 3 ليالي لعلنا يعني تهدأ خيولنا وتهدأ رواحلنا، ثم نسير بعدها بيوم أو يومين. فلما جلسوا احتاجوا الماء، نظروا إلى الجب من شكل البير إنه مهجور، فقال لا ماء فيه، يعني وإن كان فيه ماء فماءه لا ينفع، ممكن يضرنا هذا الماء. لكنهم قالوا أعطونا دلوا من الماء حتى نشرب، يريدون دلو. هؤلاء لما أدلوا الدلو في اللحظة هذه أو قبلها، أخوانه رجعوا. وين راحوا؟ راحوا لأبوهم، جو بعد العشاء، هذا توقيت دموع التماسيح، تعرفونها، اللي يبكي من غير حزن. فلما أقبلوا على أبيهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، العشاء ما يبين معالم الوجه صح،

وما علم أن الحب هو الذي أوداه للبير. البير وضعوه إخوانه على أساس أنه تأخذ سيارة يباع في سوق النخاسين يعمل ويكد ربما يموت ويهلك، وتفاجئ أنه يدخل بيت العزيز والقصر، وفي القصر يدخل وتراوده امرأة العزيز وتحصل المصيبة ويدخل السجن. السجن يدخله وهو يتألم منه، ومع ذلك يخرج يصبح عزيز مصر. إذن اللي غالب على أمره من؟ الله. يقول نستوصى به العزيز خير، وبدأ يربيه تربية جيدة، علمه الرماية وعلمه ركوب الخيل وعلمه الكلام واللغة والتعاملات مع الناس والتجارة، لأنها عزيز مصر معناته وزير المالية اللي يعرف كيف تدار الأموال، وتعلم عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ أشده يقولون جلس في قصر العزيز 12 سنة، وقيل أكثر من ذلك، قيل 17 سنة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، العلم، وكذلك نجزي المحسنين. امرأة العزيز جالسة تناظر هالرجال الشاب الجميل، كبر، بانت علامة الرجولة والفتوة، وبدأت تنظره كل يوم يدخل يطلع في القصر. هنا المرأة ما ما ما ما صبرت. ولذلك انا احذر ولا اخون، احذر من التمادي في التعامل مع السائقين والخدم في البيوت. لا نشكك ولا نخون لا اهل البيت ولا العمالة، لكن نحذر. السائق حينما يدخل ويطلع خراج ولاج على البيت يفقد البيت حرمته ومهابته في الغالب، والعكس صحيح. التعامل مع الخادمة يحذر الشباب خاصة، لا تتعامل مع لانها اجنبية عنك، اجنبية، لكن على ما يقول حدتها الظروف وجاءت الى كثير من البلدان لتعمل. والرجل في تعامله مع المرأة ايا كانت يحذر. التعامل بالحذر لا يعني التشكيك لا في الرجل ولا في المرأة. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين ايش؟ يغضوا من ابصارهم، قال ويحفظوا فروجهم، وقال كذلك للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ازكى لهن، ازكى لك وازكى لها. هذا جزء من كريم التعامل القرآني. لما بلغ شده وشافت امرأة العزيز بدأت تخطط على انه تراوده عن نفسه. نادت الخادمات اللي عندها قالت: نادوا لي يوسف، واذا دخل قفلوا علينا الابواب، يقال انها سبعة بيبان، واحكموها احكاما جيدا وطلعوا. فتزينت وتهيأت، ولما دخل يوسف قال الله جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. شوفوا أدب القرآن، ما قال راودته فلانة. القرآن حتى في عرض المشكلة جالس يحترم الناس ويستر الناس. حنا عندنا اليوم بتويتر، عالم تويتر وعالم التقنية الحديثة وعالم بعض المجالس يفرحون فرح، ولذلك تجد بعض التغريدات وبعض المواقع اللي فيها فضايح فلان وفلتان وفلانة وعلانة، تجد أن انتشارها والدخول عليها يمكن أحيانا بالأرقام الكبيرة، وهذا يمكن يوحي إلى أن بعض الناس عنده فضول وعنده محبة ورغبة في معرفة أسرار الناس ويهتك أسرار خلق الله. والإسلام أمرنا بالستر وعدم الحقيقة فضيحة الناس. هنا لما راودته عن نفسي دخل عليها، قالت له في بعض الروايات: أنت عبدي ولا لا؟ قال: نعم. قالت: العبد يطيع سيده ولا ما يطيعه؟ قال: يطيع سيده. قالت: أنا آمرك أن تفعل أو تراوده عن نفسه. فامتنع منها، قالت: أنت عبد مملوك لي، وأنا قادرة على بكلمة واحدة أني أنهيك له، لأن زوجة العزيز. فقال لها: معاذ الله. أول شيء ذكرها بالله والتجأ إلى الله. أي معصية يقربها الشيطان ويزينها لك استعذ بالله منها، اركن إلى الله، اركن إلى الله، وتذكر أن الله يراك، ولا تجعل أهون الناظرين عليك هو الله. قال: معاذ الله. بعدين قال: يمكن ما هي غير مسلمة. مباشرة ذكرها بالجانب الثاني، أن عندي مروءة ووفاء ولعلها تخاف. إنه ربي، يقصد من؟ لا، يقصد العزيز. إنه ربي يعني رب البيت الذي أكرمني، قال: أكرم مثواه. إنه ربي أحسن مثواي، أنا رجال عندي مروءة، أنا لا أخون من أحسن إلي، ولا أخون من تكفلني، ولا أخون من ائتمني على بيته. إنه ربي أحسن مثواي. ثم أخبرها جالس يحاول

ولذلك أنا أقول للمرأة يجب عليها أن تحرص على نفسها قبل أن يحرص عليها زوجها وأبوها وأخوها ومحرمها. تحرص على نفسها بكل ما أوتيت هي إن شاء الله في كمالها، في عفتها، في طهرها، في كل أمر من أمور الدين الطيبة التي تقتني بها وتتلبس بها. لكن نقول احذري. ولذلك شوف زوج العزيز زوجها بس كلمتين قالها: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. طبعا هو ظن الموضوع أنه بينتهي، على ما يكون طمطم الموضوع وسكت. أثر الموضوع طلع عن طريق اللي في البيت في القصر يشتغلون العبيد، فانتشر الخبر وبدأ الحريم والنساء في المدينة. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. تراهن عنده مشكلة، هذه يسمونها حياة الاستقراطية. هذه الحياة الاستقراطية من أشد يعني خلنا نقول الحالة الاجتماعية، تعتبر خطيرة لأنها أكثر احتكاكا يمكن الرجال بالنساء، قد يكون بحسن قصد لكن المشاكل قد تصدر من هنا. ولذلك قالت كلمة واحدة، هم قالوا لها امرأة العزيز تراود فتاها. يقول بعض المفسرين ما عندها مشكلة تراود واحد ثاني، بس عبد لا، يعني هذه مشكلتهم الكبرى. كيف معقولة أنت من علية القوم تنزيل الخادم هذا والعبد عندك تراود فتاها عن نفسه؟ هنا قال الله سبحانه وتعالى: إنك كنت من الخاطئين. لما إنا لنراها في ضلال مبين. لما قالت هذا الكلام، سمعت هذا الكلام، قالت: لا، الخبر بدأ ينتشر والناس اتهموني، اجمعوا لي كل نساء المدينة علية القوم، اجتمعنا وسوت عزيمة وحطت لكل واحدة منهن متكأ قعدها على كيفك، واتت كل واحدة منهن سكينة، يقال اعطت كل واحدة اترجة، وقيل اعطت تفاحة، وقالت خذوا التفاح، وقالت ليوسف انا بناديك عندي مناسبة، اذا اردتك ان تأتي تجي تقدم لي الطعام وتطلع عبد. ثم عطت كل واحدة سكين وعطتها شيء تقطعه، اما تفاحا او ترجنا او اي شيء. يوم بدأنا يقطعنا قالت ادخل. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك في في في في القرآن الكريم: لما رأينا قالت وآتت كل واحدة منهن سكينة وقال تخرج عليهن اطلع لان. يوم دخل يوسف ورأوا جماله ورأوا شبابه وفتوته عليه السلام، أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، يعني مو معقولة، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، هذا مو من البشر من شدة الجمال. لاحظوا الآن، شوفوا الآية اللي بعدها، شوفوا قوة الجرأة على الباطل. المرأة هذه ما زالت مصرة، قامت بكل بجاحة تتكلم أمام النساء، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، شفتوا اللي لمتوني فيه، ثم تعترف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وتهدد ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، هذه النون الثقيلة يسمونها العلماء، ليسجنن وليكون من الصاغرين. ما زالت، شوفوا البجاحة إلى وين. وإن كان بعض العلم يقول لا تسب زوجة العزيز، يقال اسمها زليخة، ولا إخوان يوسف لأنهم تابوا واستغفروا وقيل أسلموا، وقيل أن زليخة هذه قول أنها أصبحت زوجة ليوسف عليه السلام بعد أن مات زوجها. لكن في هذا الموطن لا تزال تصر وتعترف وتهدد. طبعا يوسف يسمع الكلام، إن لم يفعل ترى مصيرها السجن يعني. والآن لاحظوا الحريم اللي شافوه، أصبح كلهن يريدن يوسف، ما عاد امرأة العزيز. اسمعوا ايش قال، هذا دليل على أن كل الحريم فتنوا فيه. قال ربي، يا رب السجن أحب إلي، هو ما يطلب السجن لكن هي هددت بالسجن، أحب إلي مما تدعوني، تدعوني ولا يدعونني، يدعونني كلهم مما يدعونني إليه، لكن يستعين بالله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. استعين بالله في كل أحوالك عند المعصية. أرجوكم يا شباب، أرجوكم يا بناتي، إذا أردت أن تعصي ربك استعن بالله يحميك من المعصية. يا ربي أعني على نفسي، يا ربي أعني على شيطاني، يا ربي أعني على هواي، إني بليت بأربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أنت على الخلاص قدير. الله استجاب له، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لما استجاب الله دعواته ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حتى حين ذي المفسرين تكلموا عنها كلام عجيب، يعني تخيل واحد مسجون سجن مؤبد ما يدري حتى حين متى، سنة حين، سنتين، ثلاث سنوات، عشر، الداخل مفقود والخارج منه مولود، يعني سجن ليس بيدك الخروج منه، حتى حين مفتوحة مطلقة. ثم لما دخل السجن جلس صبر. تتصورون يوسف يوم دخل قال انا وش دخلني، كان ما قلت دخلوا السجن وكان ما عطيتها، لا يوسف مبسوط. ولذلك كان يتعبد ربه حتى داخل السجن. انا اوصي اخواني اي انسان مبتلى مو بشرط في السجن، اثناء المصيبة اكثر من التعبد الى الله، الجأ الى الله، صل، سبح، اذكر ربك، خل الناس تعرف عنك الاحسان. وراح تشوفون الايات كيف ان الله سبحانه وتعالى اثبت ان يوسف عرفه الناس بدينه وباحسانه وبامانته وبخلقه. قال ودخل معه السجن فتيان. الليلة ذيك اللي دخل فيها دخلوا مع اثنين، اما احدهما قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، واما الاخر قال اني اراني احمل فوق رأسي ايش، خبزا، فوق رأسي تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك إيش من المحسنين. بالله عليكم بسألكم سؤال، جيرانك في الحي وش يقولون عنك؟ صحيح أصدقائك في الدوام وش يقولون عنك؟ جال مهبول، جال عاقل، والله من يوم يذنه طالع المسجد ما شاء الله عليه، شف ذي شفها ما شاء في الجامعة، من يوم عرفناها من أدخلت ما شاء الله عبايتها بحشمتها بأدبها، يعني مؤدبة جدا، خلوقة رغم انها جميلة وانيقة لكن فيها من الحشمة. ولا يقولوا العكس، هذه الصفة اللي انت تبقيها لنفسك. يقول ابن القيم والذكر للانسان عمر ثاني، الذكر الحسن لك ترى مثل العمر الجديد، تموت ولا يموت ذكرك. ولذلك احرص انك تخلف ذكرا وسمعة طيبة، كثرة عبادتك تعطي الناس صفة عنك، تعطيهم صفة عنك انك داخل المسجد. في ناس نعرفهم الآن كلنا نعرف هذا الشيء، والله ما شاء الله على أبو فلان من يوم يذن يدخل قبل المؤذن وهو اللي يسكر باب المسجد، ما تسمعون هالكلام؟ هذه من أعظم الصفات تقال عن بعض الرجال في المساجد. وبعضهم يقول والله أنها تقول حمامة مسجد، ما شاء الله تقول عمود في المسجد، وهذه صفة ما شاء الله على أم فلان من يوم يذن المذن وهي فارس سجادتها، لا عمرنا دخلنا لتسبح وتهلل، ما تذكر أحد، لا تقول غيبة ولا نميمة، صفات عرف بها الإنسان إنا نراك من المحسنين. شوفوا ايش قال لهم، أعطاهم أول شيء نوع من الآية، قال لا يأتيكما طعام، ايش دخلنا احنا نقول أول رؤيتنا، قال ما يجيكم طعام مع باب السجن قبل يدخل عليكم أعلمكم ايش بيجيكم، وايش غداكم، وايش فطوركم، وايش عشاكم. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما، لكن انتبهوا ذلك مما علمني ربي، ما هو بسحر ولا كهانة ولا غير ذلك، إني تركت، استغل الفرصة. وهذه نداء للدعاة للعلماء للمصلحون في الأرض. أحيانا يجيك شخص، حنا يستفتينا شخص، يا شيخ أنا عندي مشكلة مع زوجتي كذا كذا كذا، أنت تستغل هذا السؤال بتوجيه نصيحة عامة، انتبه لبيتك، انتبه لزوجتك، الله الله بالعلاقة الطيبة، تعطي نصيحة أخرى تدخل في النصيحة الأولى أو السؤال الأول. هنا يوسف استغل مسألة التوحيد، قال إني تركت ملة قوم يعلمهم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ما قال لهم ديرتكم، قال الديرة اللي جيت أنا منها، أدبا مع الناس يقول يا غريب كن أديب، واتبعت ملة آبائي أبوي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، بدي يسوي لهم الآن مقارنة عقلية، أرباب متفرقون، هذا حاط له رب في الزاوية وهذا حاط له رب فوق الطاولة وهذا ربها في الدالوب، أصنام مهابيل وهذا عند الحمام وذاك فوق الجبل، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه المناظرة العقلية. ولذلك النبي لما جوه وفد نجران النصارى ويناقشون في عيسى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الحكم لله والعبادة لله، بعض الناس يبغى العبادة لله والحكم له، وهذه مصيبة. لكن قال الحكم والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. الحين بدأ يأولهم الرؤيا، يا صاحبي السجن شوفوا الأدب في تعبير رؤيا، بيض الله وجهك طيب الله فالك. قال يا صاحبي السجن، أما أحدكما واحد منكم فيسقي رب خمرة، بيطلع وبيسقي رب خمرة. هم عارفين أنفسهم، لكن هو جالس يقولهم بأدب، لأن لا يقولون أن عائشة رضي الله عنها طيب الله فالك الله يطيب، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. الأول الرؤيا اللي قالها صحيحة ميب كذب، قال أنت بتطلع وترجع تسقي ربك خمرة عصير يعني. وأما الثاني يقال أنه كان كذاب في رؤياه وكان يبغى يختبر يوسف عليه السلام، قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قال لا أكذب أكذب هذه فيها موت، أنا قلت رؤيا ميب صحيح. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وأنا أقول انتبهوا، تكذبون في الرؤى لا يجوز، بل محرم أن يكذب في الرؤية، لأن يوم القيامة يؤمر من قال رؤيا لم يراها أن ينفخ فيها الروح أو تكون حية تمشي أمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من أن يتدخل إنسان يعبر رؤيا ولا يعرف، لا يجوز لا لي ولا لغيري، لأنها فتيا. ولذلك الله قال أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. فما يجوز أن الإنسان يكذب لا في الرؤيا، ولا يجوز لمعبر أن يدعي أنه يعرف يعبر ولا يعرف يعبر، وهذا كله لا يجوز ومحرم في شريعة الإسلام. وقال الذي ظن أنه ناج منهما، اللي ظن أنه بينجو، اذكرني عند ربك، قال لا طلعت اذكرني عند الملك، فأنسأه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يقال أن جبريل نزل عليه قال يا يوسف من الذي نجاك من إخوتك حتى لا يقتلوك؟ قال الله. قال من الذي نجاك من البئر؟ قال الله. قال من الذي حماك من امرأة العزيز؟ قال الله. قال لماذا تلجأ إلى غير الله؟ ليش تقول له اذكرني عند ربك؟ يقولون فكان العقاب فلبث في السجن بضع سنين. الجأ إلى الله في كل أحوالك، تمسك بحبل الله واعتصم بالله مهما كان ظرفك، وثق تمام الثقة أن الله ناصرك وأن الله معطيك وأن الله مجيبك. الملك نام، ولما نام شاف رؤيا في المنام، قيل رؤيا واحدة وقيل رؤيتين. الملك فتح من النوم قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. عرفتوا معنى الرؤيا؟ سبع بقر نحيفات هلكات تأكل سبع بقر سمان، المفروض العكس. قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر السنابل خضراء وأخرى يابسات. السبع السنابل اليابسة التفت على الخضرة وأهلكتها. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. جو حقينها القساوسة وحقينها الكنائس وقدامه، قال عطوني تفسيرها اليوم، ولا والله لا أسجنكم واحد انت لو الآخر، لأنها رؤيا أرى أنها حق. كان عصر يوسف عصر مشتهر بالرؤى، مثل عصر موسى كان مشتهر بالسحر، وهكذا عيسى مشتهر بماذا؟ بالطب والعلاج، يبرئ الأكمهة والأبرص. فعصر يوسف مشتهر بالرؤى، فما عرفوا يعبرونها، واللي ما يعرف يعبر يدور له مخرج وش يقول؟ أضغاث وأحلام عشان يطلع من الموضوع. قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لأن الرؤيا تنقسم ثلاث أقسام، رؤيا ويحق وحلم من الشيطان وحديث نفس. حديث نفس الرؤيا حق يراها المؤمن كفلق الصبح، وهي من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من علامات الساعة يرى المؤمن رؤيا فيراها مثل فلق الصبح. بس هذه متى تكون رؤيا؟ لما تكون متكاملة. بعض الناس جيب لك فيلم هندي، أشفت وطلعت ورقصنا ومتنا وانذبحنا ودخلنا حديقة ثم رحنا ملاهي كلام فاضي صحيح، ثم يقول لك هذه رؤيا. هذه رؤيا؟ هذه خرابيط، لأنه من كثر ما ينام وينام على باطل ويقول والله عندي رؤيا، ويكلمك واحد نص ساعة يا ولد خلصت ولا توك، قال لا رؤيا. هذه من رؤيا، الرؤيا إذا أصبحت غير واضحة المعالم فليست برؤيا. هذه أفغاث أحلام، هذه من الشياطين. أضغاث الأحلام أن الشيطان يلعب بعقلك يضيع حتى عليك المنام. جايك في الصحراء في اليقظة. أنا مرة كنت في مناسبة عند رجل شرواك فاضل وشروا من يشاهدنا من الأخوان المشاهدين، وعنده واحد من عياله يحب يسأل عن رؤى ويسألني: يا شيخ أنا شفت رؤيا، يا شيخ أبغاك تعبي رؤيا، شفت حلم. واشغلنا في المجلس، قال له أبو اسكت يا ابن حلال، اشغلت الشيخ، والله ما اصدقت حلومك عشان تصدق حلومك، انت كذوب في الواقع فكيف في منامك. فشاهد الكلام. والقسم الثالث اللي هو حديث النفس. حديث النفس هذا تفكر في موضوع معين، في مسابقة جد رصيدك، في شغلة معينة، وكل ما نمت شفتها. وهذه ايضا لا تعبر في الاصل، الذي يعبر الرؤيا. ولذلك الملك لما شاف رؤيا قال لهم مباشرة: يبغى تعبير هذه الرؤيا وعلى وجه السرعة. فهنا قال: إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي اللي طلع اللي قال له تعصير الخمرة انك بترجع تشتغل في قصر الملك، طلع وفعلا رجع، والثاني طلع وصلبوه ومات. هذا اللي جلس يشتغل مع الملك ويوم شاف هاللي واقفين قدامه قالوا أبغاث أحلام ما عرفوا، قال لهم مباشرة: وقال الذي نجا منهما يرحمك الله وادكر بعد أمه: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا: كيف؟ قال: كنت في السجن ومعنا رجل هذا الرجل من عبراني طبعا موجود معنا من أهل الشام، موجود معنا في داخل السجن، أرسلوني إليه فأنا سأتيكم بتأويلها. قال: أكيد وإلا ستقتل. قال: أكيد سيعبرها. يقول: فخرج. وهذه من البطانة الصالحة. إذا كانت البطانة صالحة حتى في بيتك من تستشيره في مكتبك، إذا كان صالح دلك على ما ينفعك. وراح يركض، قيل السجن كان خارج المدينة: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما قال: الحين احتجتوني، لا ميب على كيفكم، طلعوني اول وخلني اتفاهم معكم ثانيا. قالوا ان اللي موجودين في السجن قال: لا تعبر يا يوسف حتى يخرجك الملك من السجن. قال: لا، انما هذا دين، وقد علمني ابائي ان اجيب في الدين ولا اطلب عليه اجرا. لا لا لا، انا اخلاقي ميب هذه، انا مسجون مظلوم، وبيجي اليوم لي ان شاء الله تبرأ فيه ذمتي ويعرف يعرف الناس اني مظلوم. تعالى فسر لك الرؤيا. قال: تزرعون 7 سنين دابة، تجيكم 7 سنين كلها خير وإغاثة من الله سبحانه وتعالى، تزرعون 7 سنين دابة متتابعة فما حصدتم الحصاد حق السنابل لا تشيلونه، ذروه في سنبلة خلوه، إلا قليلا شيء بسيط تأكلونه، إلا قليلا مما تأكلون، على أساس تدخرون لكم لما تجيكم 7 الثانية 7 العجاف. قال: ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد 7 عجاف قحط يأكلن ما قدمتم لهن. أنتم ترجعون تأكلون من اللي كنتم تدخرونه إلا قليلا، لكن لا تأكلونه كله، بقوا شوي عشان تزرعون مما تحصنون. هذه الرؤية. لكن شوفوا، لأنه يبغى الإصلاح في الأرض، يبغى الإصلاح، يقدر يفسر رؤية وخلاص. قال: لحظة لحظة لحظة، هذه من عندي معلومة إضافية. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، انا ابشركم بهالبشارة. وهذا دليل الاصلاح. ترى يوسف اهانوه، سجنوه، اصبح عبد، اصبح رقيق، اتهمت امرأة العزيز، سجن مظلوم، اتهموه في شرفه، ترى قضية شرف اللي مسجون فيها، ومع ذلك جالس يحاول يصلح في الارض. ولذلك انا تو اقول في ازمة اخلاق اثبت على اخلاقك، اثبت على اخلاقك، لانك انت الكسبان في النهاية سترى، والخسران اللي تنازل عن اخلاقه لادنى شيء. اذا باعت الناس لا تبيع، واذا تنازلت الناس فلا تتنازل. اذا سقط بعض الناس وانهارت اخلاقهم اثبت، اثبت على المروءة، اثبت على الوفاء، اثبت على الامانة، اثبت على الصدق، اثبت على العفة، اثبتي على الحجاب والستر والحشمة، اثبت، لان ثباتك هذا عزة وانتصار ومكاسبة في الدنيا ثم في الاخرة. ولذلك يوسف عليه السلام فسر الرؤيا لما جو قالوا هالرؤيا، الملك لما سمعها حس انها منطقية تتوافق مع ما رآه في المنام، وقال الملك: هذه رؤيا صحيح. قال الملك فلما جاء، قال: اتوني به جيبوه لي. فلما جاءه الرسول قال الملك يقول: اعجب برؤياك وتفسيرها، يبغاك الان. قال: لا،

أشبه ما يكون بالمركز التجاري المالي، وهذا من حسن خلقه. ولا بلد دخلها وآذوه وسجنوه وصار عبد عندهم وسرقوه وكل شيء، مثل ما قال موسى للخضر لما رفع الجدار وبناه وطردوهم أهل الدار، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. يقول كيف تبني جدار الديرة أهلها طردونا ما أكرمونا؟ لكن يوسف يقول لا، سنعلم الناس أن ديننا هذا الدين. اللي يتهمون الدين، يتهمون الدين بالخراب، عندنا ثلة أخطأت عاقبوها ولا نقبلها ونبرأ إلى الله منها، لكن لا تعمم ذلك على الدين ولا على الخير ولا على الأمة ولا على العلماء ولا على مدارس تحفيظ القرآن ولا على الأخيار أبدا. نحن أمم ديننا خاصة في أمة الإسلام دينها دين الرحمة دين العفو. أختصر، جو أخوانه ودخلوا عليه فعرفهم، شاف أشكالهم وعرفهم، طبعا ما عرفهم على طول، جلس يسألهم، لأن شوفوا كيف يسألهم، قال الله فدخلوا عليه. هذا المسؤول المتواضع، أنا أدعو لخادم الحرمين الله يحفظه يوفقنا وياه، في كلمة منتشرة له يقول بيوتنا مفتوحة ومجالسنا مفتوحة وأبوابنا مفتوحة وتلفوناتنا مفتوحة وآذاننا مفتوحة. الحاكم الذي يريد أن يستمع إلى شعبه هذا من أقرب الناس إليهم. لذلك سياسة يوسف دخلوا عليه، يوم دخلوا عليه قام يسأل من أنتم؟ حنا آل فلان. من وين جيتوا؟ من فلسطين. من أبوكم؟ فلان. ليش ما جابوكم معكم؟ أبونا والله كبير وضرير. من بقي من أخوانكم؟ باقي واحد بنيامين شقيق يوسف. ليش ما جاء؟ قال أبونا يخاف عليه. ليش يخاف عليه من بينكم؟ لأن حنا أخوه اللي قبله راح وضاع وكلاه ذيابه. عرفهم، قال الله فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم أكرمهم بجهازهم قال شوفوا أنا بعطيكم الآن اللي أنتم جايين علشانه، لكن السنة المجاية جيبوا أخوكم اللي من أبوكم، أنا ما أضمن، يمكنكم جواسيس، يمكنكم عيون الغيري، يمكنكم حرامية، يمكن لكم غرض في دخول مصر، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أنا أوفي الكيل وأنزلكم منزل زين، أكرمكم وأعطيكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا خلاص سنراود عنه أباه وإنا لفاعلوا، إحنا بنحاول. وقال لفتيانه، قال للصبيان اللي عنده، اجعلوا بضاعتهم اللي أعطونا إياها عشان يأخذون الطعام حطوها في رحالهم لا يشوفونها. ليش؟ قال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، لعلهم إيش؟ يرجعون. هو ذكي، هو يقول أول شيء أبغى أكسبهم يحسون بأني رجل كريم، بس الأمر الأهم عندي أخاف يرجعون ولا عندهم بضاعة جديدة يجون يأخذون مني طعام فما يجون، خلوا هالبضاعة اللي نرجعها تجعلهم يجون مرة ثانية. فحط البضاعة في رحالهم، ولما رجعوا والبضاعة في رحالهم رجعوا إلى أبيهم، ما بعد شافوا البضاعة قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني السنة الجاية، فأرسل معنا أخانا نقتل ناخذ زود وإنا له لحافظون. قال ها تلعبون على من؟ خذيت يوسف وفرطت فيه وعطيتوني مواثيق هنا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لا معصي، فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم يوم جلسوا يطلعون أكلهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا، حين بنقنعونا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، يا أخي جتنا البضاعة ونمير أهلنا يعني نجيب طعام لأهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، وش اللي يمنعك؟ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، عهد من الله، فتأتنني به إلا أن يحاط بكم إلا إذا قتلوكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وكلناكم الله، توكلوا على الله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وش السبب؟ خايف عليهم من العين. قال وما أغني عنكم من الله شيء إن الحكم إلا لله توكلت إن حكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا على يوسف يقول المرة الثانية كانوا متخفين خايفين هم يعرفون، قال ليش كان حريص علينا؟ قال ما نبيه يعرفنا. وهو موصي قال إذا جوكم العشرة إخوان أو 11 أخو إن جوكم من بلاد الشام علموني. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دخلوا على يوسف، أول ما شافهم قال كل اثنين من أم يقعدون قدام بعض، وقيل أنه أنزلهم منازلهم، قال كل اثنين من أم ينامون في غرفة، راحوا كل اثنين ناموا إلا واحد بقى، قال أنت تعال عندي اللي هو أخوه بنيامين. قال الله تبارك وتعالى آوى إليه أخاه وجلس يسولف معه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. شوفوا التواضع، ما قال أنا العزيز عزيز مصر، قال إني أخوك ترني أخوك. فضمه وآواه إليه، يوم جهزهم بجهاز بيرجعون، أنا بختصر عشان الوقت، جعل السقاية، قيل الإناء الذي يشرب فيه الملك، وقيل الصواع، صواع الملك اللي يقيس فيه يكيل فيه الطعام، مزخرف من ذهب ومطرز من ذهب، جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن، يوم مشوا خلاص، يا ناس وقفوا، يا لا أحد يطلع، وش عندكم؟ قال إنكم لسارقون، لا حول ولا قوة، ما جينا نسرق حنا. قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ إيش تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. بالمناسبة ترى الأذان في التعبير له تعبيرين، يقال أن الأذان سئل عنها بن سيرين، قالوا أن رجل أذن، دخل واحد قال أني رأيت أني أؤذن، قال أنت بتسرق، ودخل عليه واحد ثاني في نفس المجلس قال رأيت أني أؤذن، قال أنت ستحج، قالوا كيف عبرت هذا؟ قال بذن وقلت له بتسرق، قال بذن قلت بتحج. قال الأول رأيت فيه علامات السوء وأخذتها من قوله تعالى وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، والثاني رأيت فيه علامات الصلاح وأخذتها من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. شاهد الكلام أن وضع الصواع في رحل أخيه، قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، يقول يوسف وأنا به زعيم أنا أضمنه. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، احنا ما جئنا نسرق. قال طيب فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ من شريعة يعقوب اللي يسرق وش يسوون فيه؟ لا، شريعة يعقوب في الشام اللي يسرق يصبح عبدا عند المسروق منه لمدة سنتين، ومن شريعة أهل مصر السارق يا يقتل يا يغرب. يوسف ما يبغى حكم أهل مصر عشان ما ينذب حقوقه، يبغى حكم أهلهم، هو أعطاهم الحكم. قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، هم يعرفون أن حكم أهل مصر القتل ولا التغريب. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يصير عبدا عندك، وكذلك نجي الظالمين في عرفنا هناك. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، خلها آخر واحد، ثم استخرجها من وعاء أخيه لما شافوها ناظر. الله شو يقول؟ وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم مصر، إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هنا قالوا كلمة مزعجة، قالوا إن يسرق، يبغون يتبرون، فقد سرق أخ له، من يقصدون؟ يوسف. تخيل واحد اتهمك بشيء ما هو فيك. يروى أن يوسف كان جده لأمه كان يعبد الأصنام، وكان حاط له صنم صغير يصلي عنده، فجاء يوسف وصغير خذ، زي قصة إبراهيم، خذ الصنم هذا وكسره، فيتهمونها بأنها سرقة، وقيل كانت منهم، وقالوا إنها أخذ حزام جده إسحاق. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إزعاج، أعظم شيء تتهم فيه أن تتهم في أمر ليس فيك، ومن ناس يعرفون أنه مو فيك. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. المهم خذوه، قالوا يا أيها العزيز أبوه شيخ كبير وأبوه ضرير، خذ أحدنا مكانه. قالوا أبدا، لا ولا يمكن، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لاحظوا، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا، ما قال نأخذ من سرق، لأنهم ما سرقوا أصلا، وهذا دليل على الأدب وعلى لفظ القرآن العظيم. استيأسوا وطلعوا، قال الكبير هم اللي كان يدافع عن يوسف أيام القتل، قال لهم أنا لن أرجع معكم، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض، والله ما أطلع من مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. جلس. لما رجع والآن اللي ناقص معهم منه بنيامين ولاوي اثنين، يعني يعقوب والآن أصبحت إصابته ومصيبته في ثلاثة، يوسف وبنيامين وهذا الثالث اللي جلس الآن في مصر. رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، ما صدق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب، ما نعرف الغيب حنا حافظين. قال واسأل القرية التي كنا فيها مصر والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا قال وإن كنا لصادقين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. تولى عنهم أعرض وقال يا أسف على يوسف. شو يتذكر القديم، ما زال يوسف في ذاكرته، وبيضت عيناه من الحزن. والله أني قد شفت عجوز، الله بيحاسبني على هذا الكلام، من شدة حزنها بيضت عينيها. وهنا لاحظوا قال الحزن ما قال البكاء، بعض الحزن وهو كظيم. وش معنى كظيم؟ من يعرف؟ أيها الكتوم، هذا يحزن يحزن يحزن هو كاتم، ولذلك هذا الحزن مؤلم، ولذلك قد يتسبب حتى أحيانا بذهاب فكر الإنسان وذهاب بصره وذهاب عافيته. الله اللهم إنا نسألك أن ترزق كل حزين سلوة يا رب العالمين، وأن تخفف عنهم رجالا ونساء يا ذا الجلال والإكرام. أبيضت عينه وبدأ يقول يا الله تفتأ وتذكر يوسف، لازلت حتى تكون حررا يعني مخرف أو تكون من الهالكين تموت؟ قال لهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. روحوا ما لكم علاقة، أنا ما جيت شكوت لكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يقول هدأ وبدأ يفكر، قال روحوا دوروا أخوكم ولا تيأسوا من روح الله، وأخيه ولا توأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم. ترى قصة يوسف رسالة لكل الشباب، لا تيأسون. بعض الشباب لو انه ينسجن مرة قال يا اخي انا علي سابقة، لو راح قدم على وظيفة قال ما قبلوني يا اخي الناس دي، والله انا كل ما طقها عوجة ما راح يصير لي شيء، لو سارت له مشكلة في الحياة اصبح يائس من الدنيا. لا لا لا لا لا لا، ما اظن في انسان مرت عليه ظروف ومصائب مصيبة تلو مصيبة مثل يوسف عليه السلام، ومع ذلك لا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون. دخلوا على يوسف اخوهم الان، لما دخلوا على يوسف قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، ابونا مريض وكفيف، وفي بعض الروايات انهم اخذوا رسالة منه. ولما قرأها يوسف قال بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله يعقوب الى عزيز مصر، ارسل لك هذه الرسالة وانا رجل قد فقدت بصري وانا نبي الله قد اخذوا ابنائي. وهو يقرأ الرسالة يبكي لانه المعني فيها، واني اسألك وانك تعرف اني نبي وان ابي نبي وان جدي نبي وان ابناء الانبياء واحفاد الانبياء لا يسرقون، وانك تعرف ان ابناء الانبياء فلا يسرقون، فان اطلقته فاني ادعو لك دعاء ما حييت، وان ابقيته فاني اخشى عليك من عذاب اليم. يقول يوم قرأها خلاص عرف ان الموضوع وصل الى على ما يقول الى اقصاه. هم جلسوا الان يترجون اخوهم، لكن شوفوا وين وصلوا. قالوا لهم لما دخلوا عليه وجلسوا يطلبونه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هم المرة دي جايين يستخبرون فقط، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فمدوا أيديهم، تذكر قال هذه اليد اللي ضربتني يوم خدتوني من أبوي، ما قالها لهم لكن يشوف يدينهم يتخيل الموقف، وهذه اليد هي التي رمتني في البئر وبسببها سجنت وبسببها ظلمت وبسببها حصل، ومع ذلك قال خلاص ما بقصد الإهانة، أنا قصدي أن أكرم. قال هل علمتم، الحين بيكشف الموضوع، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قدم لهم العذر، كنتم ما تعرفون شيء. قالوا ها اشترى عن قصة يوسف، أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. شوف الأدب والتواضع، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أنت الله جل وعلا جملك ورفعك وأعطاك، وقال لا تثريب عليكم اليوم. شوفوا الأدب يا جماعة، الرسول داخل مكة يفتح مكة، ولما كان يستطيع أن يقتل أهل مكة كلهم